بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن كتاب البيوع اختلاف المتبايعين في الزمن. قال رحمه الله ولنا محمد بن إدريس قال حدثنا عمرو بن عبس بن غياث قال حدثنا أبي عن أبي عميس قال حدثني عبد الرحمن بن محمد بن الأشاس عن أبي عن جدي أنه قال قال عبد الله رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلام أو يترك أو يتركا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في كتابه نحن لا نزال في البيوع يقول رحمه الله اختلاف المتبايعين بالثمن، يعني هذا قال اشتريته ب90 وهذا قال اشتريته ب100. البائع يقول بعتك إياه ب100 والمشتري يقول اشتريته ب90، فمن القول قوله؟ يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن إدريس محمد بن إدريس قال حدثنا عمرو بن حفص عمرو بن حفص بن حفص قال حدثنا عن أبي حفص بن غياث قال حدثنا أبو عميس قال عن عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث عن عبد الرحمن بن محمد قال حدثنا عن أبيه عن جده محمد بن الأشعث قال قال عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف البيعان ليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلع. يقول عبد الله بن مسعود إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول قول البايع. هذا كلام ابن مسعود لكنه لم يثبت عن ابن مسعود كلام هذا، لأن رواية أبو عبيدة ولده عنه منقطعة لم يروي عن أبو عبيدة ولده لم يروي عن ابن مسعود شيئا. الحديث هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأصل أن القول قول الغارم. الأصل في الشريعة أن القول قول الغارم، يعني المشتري، الغارم هو المشتري. اشتريت هذا الثمن اشتريته ب90 وأنت تقول ب100، أنا أقول ب90 وأنت تقول ب100، احلف أنت يا المشتري أنك اشتريته ب90 فيحلف المشتري، والغارم هو الذي يحلف، والقول قول الغارم بيمينه، فإذا حلف استحقه، وإن حلف البائع ولم يحلف هذا استحقه البائع. إن حلف البائع أي هذا لا يحلف، يحلف البائع، فإن حلف البائع أنه باعه بما استحقه البائع وحرم هذا. إنما القول عندنا القاعدة أن القول قول الغارم، والغارم هو المشتري، سواء اختلف في الثمن أو اختلف في نفس السلعة. هذا يقول اشتريت الثوب هذا، هذا يقول لا بعتك الثوب هذا، هذا يقول هذا الطلي يقول لا بعتك الطلي هذا، ما بعتك هذا، هذا سمين وهذا ضعيف، أنا بعتك هذا. فالقول قول الغارم وهو المشتري، إلا إذا رفض أن يحلف فإن البائع يحلف ويأخذ، يصير القول قول البائع حينئذ. وما رواية ابن أبي مسعود رضي الله عنه رواية ابنه عنه فإنها لم تثبت. نعم. قلنا ليس عن عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث عن أبي عن جده قال عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أن رواية ابن مسعود لم تثبت. قال رحمه الله ورني إبراهيم بن الحسن ويوسف بن سعيد وعبد الرحمن بن خالد ولد إبراهيم قالوا حدثنا حجاج قال ابن جعي أخبرني إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيد قال أدرنا أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود أن أتاه رجلان تبايعا سلعة فقال أحدهما أخذته بكذا وبكذا فقال هذا بعتك بكذا وكذا فقال أبو عبيدة أتي ابن مسعود رضي الله عنه في مثل هذا فقال أدرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمثل هذا فأمر البائع يستعلب ثم يختار المبتاع فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. يقول ابن النسائي رحمه الله حدثنا إبراهيم بن الحسن إبراهيم بن الحكم قال حدثنا ويوسف بن سعيد ويوسف بن يعني الاثنين قال عبد الرحمن بن خالد أبو عبد الرحمن بن خالد قالوا حدثنا حجاج بن محمد الحجاج بن معاوية قال حجاج بن محمد بن محمد قال حدثنا عن ابن جريج قال عن إسماعيل بن أمية عن إسماعيل بن أمية قال حدثنا عبد الملك بن عبيد قال حضرنا أبا عبيدة بن عبد الله قال حضرنا أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود وهو يقول حضر رجلان عند ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قد اختلف في الثمن، واحد يقول بعتك إياه ب90 وهذا يقول اشتريته ب100 بعتك إياه ب100 هذا يقول اشتريته ب90 من القول قوله حينئذ؟ يقول أبو عبيدة ابن مسعود أن ابن مسعود رضي الله عنه أتى بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن القول قول البائع يحرف البائع أنه باعه بمئة ويأخذه وأخذه البائع. هذا ما قاله ابن مسعود. لكن الصحيح اللي ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال القول قول الغارم، والغارم هو المشتري، يحلف الغارم أنه اشتراه بكذا ويأخذه، إلا إن أبى أن يحلف ردينا اليمين على البائع، يحلف البائع ويأخذ حقه، يصير الثمن بمئة، تبيه بمئة أخذه، ما تبيه كيف ينفسخ البيع. أنت يا المشتري مدام حلف البائع أنه باعك بمئة وأنت تقول ما اشتروا إلا بتسعين، البائع حلف تريد أن تأخذه بيمين الرجل خذه بمئة، تقول لا فانفسخ البيع، خلاص ينفسخ البيع بينكما. وكذلك في الثمن أو المثمن أو الشيء المثمن الذي ابتاعه، كثوبين اختلفا في بيعهما، هذا يقول اشتريت الثوب هذا، هذا يقول لا بعتك الثوب هذا، الثوب هذا اللي بعتك أما هذا لا ما بعته، هذا غالي، أنا بعتك هذا بعشر ريال لكن هذا عندي بعشرين ريال ما بعتك هذا، يقول لا أنا اشتريت هذا. فإذا اختلف في الثمن أو المثمن فالقول قول الغارم، وهو المشتري إلا أن يرفض أن يحلف بيمينه، كل من قلنا له يكون ما يدعي تلزمه اليمين، وكل من قلنا له ما قلنا له يكون كل شيء نقول له لك يا فلان فإنه بيمينه، وكل من قلنا له يكون ما يدعي تلزمه اليمين. فإذا رفض أن يحلف المشتري حلف البائع وأخذ، وأنت بالخيار يا فندم، البائع حلف أنه ما باعك إلا بمئة، أو حلف أنه ما باعك هذا الطلي وإنما باعك الطلي هذا، أو ما باعك الثوب وإنما باعك الثوب هذا، فأنت حر تريد أن تأخذ بيمين البائع حلف لك كذا تريد، وإلا أفسخ البيع، وينفسخ البيع إذا مشى ما بغى ينفسخ البيع. نعم. يقول ابن مسعود حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمثل هذا فأمر البائع يستعلف ثم يختار المبتاع فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. يقول ابن مسعود، هذا الحديث اللي ترونه الآن نقراه بين يدينا، انظروا وش يقول. يقول ابن مسعود حضرت الرسول عليه الصلاة والسلام وقد جاءه رجلان، لاحظ رجلان كمل، فأمر البائع أن يستحلف، فأمر البائع أن يستحلف المشتري، يعني أن القول قول الغارم المشتري. نعم. ثم يختار المبتاع، ثم يختار المشتري، يختار هذا إذا حلف اختار، إن شاء أخذ وإن شاء رد، يعني القول قول الغارم قول قول المشتري، فصار الحديث وهو صح. وبايع دول الكتاب. قال رحمه الله قرنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسية وأعطاه درعا له رهنا. يقول النسائي رحمه الله مبايعة أهل الكتاب جائزة، كنا نبتاع من أهل الكتاب شيء أو يشترون منهم شيء أو نتزوج من نسائهم شيء، أما هم ما يتزوجون من نسائنا، إنما نتزوج من نساء أهل الكتاب سواء يهود أو نصارى، ونشتري من أهل الكتاب سواء يهود أو نصارى، نشتري منهم ونبيع منهم ونتدين منهم إلى أجل. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن حرب، أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش قال عن إبراهيم عن الأسود، قال إبراهيم حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى شعير من يهودي ورهن عنده درعه، اشترى آصع شعير من يهودي ورهن درعه عنده، ومات عليه الصلاة والسلام والدرع مرهون عند اليهودي، فكه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله قرنا يوسف بن محمد قال حدثنا سفيان بن حبيب عن هشام بن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير لأهله. يقول النسائي رحمه الله حدثنا يوسف بن حماد، يوسف بن حماد قال حدثنا سفيان بن حبيب، سفيان بن حبيب قال عن هشام، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عن هشام عن عكرمة، عن عكرمة عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي. يقول ابن عباس إن الرسول عليه الصلاة والسلام توفي ودرعه مرهونة عند يهودي، يقول بثلاثين صاع، هذا اللي قال هنا، وبعضهم يقول بصاع وبعضهم يقول بأقل وبعضهم يقول بأكثر، لأن الروايات اختلف بين عائشة وابن عباس. فالشاهد هنا يقول درعه مرهونة عند يهودي، توفي عليه الصلاة والسلام وهو راهن درعه بثلاثين صاع شعير كما يقول هنا، ومات وكذلك سددها عنه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. انظر صفوة الخلق يموت وهو لا يجد شعيرا يأكله، صفوة الخلق الذي أفضل أهل السماوات وأهل الأرض، أفضل مخلوق في السماوات وفي الأرض. يجوع ما يجد شعير يأكله حتى يرهن عند يهودي ويموت ودرعه مرهون عليه الصلاة والسلام. هذه الدنيا، انظروا الدنيا وش قيمتها، الدنيا وش قيمتها مدام صفوة الخلق الذي أفضل كل مخلوق في السماوات وفي الأرض، أشرف مخلوق عند الله في السماوات والأرض محمد عليه الصلاة والسلام، ومع هذا هي ما يجد صاع شعير يأكل نفسه ويأكل زوجاته حتى يرهن درها عند يهودي في 30 صاع ويأكل نفسه ويأكل زوجاته، ما يجد حتى صاع شعير ما يجد يأكل. والناس يتضاربون على الدنيا اليوم، انظر يتضاربون ويتنافسون ويتقاتلون على الدنيا كأنه مرة لقارون ما هو مرة لصفوة الخلق، ما يتبعون صفوة الخلق، يتبعون قارون وفرعون وأتباعهم. هؤلاء جماعة الناس اليوم الموجودين على وجه الأرض يتقاتلون على الدنيا، يتقاتلون على الملك، يتقاتلون على المال، يتقاتلون على كل شيء، ما ينظرون إلى من مات الذي هو أفضل مخلوق في السماوات وفي الأرض، مات ولم يجد صاع شعير يأكل، ما وجد حتى الشعير يأكله، رهن درعه عند يهودي اللي أجل يأكله وزوجاته. هذه الدنيا يا جماعة، هذه الدنيا يجب أن تحتقرها، يحتقرها الإنسان، ويجب أن يدعسها برجليه. ما يجب، نعم تأخذ الدنيا الإنسان تصدق بها على المساكين والفقراء نعم، لكن تأخذها تحتضنها لنفسك ولعيالك هذا حرام. نعم. بيع المدبر. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنهم قال أتاك رجل من بني عذرة عبد الله عن دبر فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألك مال غيره؟ قال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي ب800 درهم فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع إليه ثم قال ابدأ بنفسك وتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل من أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل من ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا وهكذا يقول بين يديك وعن يمينك وعن شمالك. يقول النسائي رحمه الله حدثنا بيع المدبر. بيع المدبر، المدبر هو الذي يقول إذا مت فعبدي حر، إذا مت يعني أدبرت عن الدنيا، أدبرت وليت دبري الدنيا فأقبلت على الآخرة فعبدي حر، هذا المدبر اللي يقول إذا وليت دبري الدنيا واستقبلت الآخرة فعبدي حر، يعني إذا مت فعبدي حر، هذا المدبر. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد. بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا أبو الزبير قال عن جابر، عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا يسمى من بني عذرة، من بني عذرة، وبني عذرة قبيلة من جهينة، بني عذرة قبيلة من جهينة، يقول إنه أعتق عبدا له عن دبر قال إذا مت فعبد حر، إذا مت وأدبرت عن الدنيا فعبد حر. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فاستدعاه واستدعى عبد معه وقال ألك مال غير هذا العبد؟ قال لا. قال ورثتك تترك لورثتك ماذا؟ تترك لورثتك، تترك لورثتك شيء ينتفعون به، مش تعمل لورثتك مال، مالك إلا غيره، تقوم تقول عن دبر إذا مت راح ورثتك يتكففون الناس. فأتى به وقال من يشتريه مني؟ من يشتريه مني؟ اشتراه نعيم بن عبد الله ويقال بن حماد نعيم ب800 درهم فأخذها الرسول عليه الصلاة والسلام وأعطاها إياه وقال خذ أنفق، ابدأ بنفسك بالنفقة، أنفق على نفسك، ثم إذا فضل شيء على أهلك، ثم إذا فضل شيء على أقاربك، ثم إذا فضل شيء فتصدق هنا وهنا وهنا، إذا فضل عن نفسك وأهلك وأقاربك كلهم شبعوا أعطي هنا وهنا، تصدق هنا وهنا. أما تصدق وتنفق وتعتق وأنت لا تملك شيء هذا لا يجوز. الصدقة عن غنى، إنما الصدقة عن غنى، رأس مال عندك مرحبا، كفيت نفسك، كفيت عيالك، كفيت زوجتك، كفيت أهلك، والديك، حينئذ الباقي تصدق به على الفقراء والمساكين، وإلا فابدأ بنفسك ثم من تعول. نعم. قال رحمه الله ولنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما له عند دبر يقال له يعقوب لم يكن له مال غيره فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله ب800 درهم فدفع إليه وقال إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضلا فعلى عياله فإن كان فضلا فعلى قرابته أو على ذي رحمه فإن كان فضلا فهنا وهنا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا زياد بن أيوب. زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن علي. إسماعيل بن علي قال حدثنا أيوب السختياني. قال حدثنا أيوب السختياني قال حدثنا أبو الزبير. أبو الزبير المكي عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا يقول من الأنصار، يعني الأنصار وصف، الأنصار وصف لأنه نسب، النسب كما تقدم من عذرة من جهينة، نسبه من عذرة من جهينة، قبيلة عذرة قبيلة من جهينة، لكن الأنصار وصف، وصف لهم لأنه نسب، وصف للأنصار، كل من نصر الله ورسوله يلقب بالأنصار. فيقول حدثنا أنه هذا رجلا من الأنصار حتى يسمى أبو مذكور، أبو مذكور أعتق عبدا له عن دبر، فخاف علم الرسول عليه الصلاة والسلام فاستدعاه وقال هل لك مال؟ قال لا. ما لك مال تأتي عبدك إذا مت وليس لك مال؟ قال لا ما لي مال. قال هاتوا هات العبد، فأتى العبد وأحضره وحرج عليه عليه الصلاة والسلام من يشتري من يشتري، فاشتراه نعيم بثمانمائة درهم وأعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال خذ أنت يا أنصاري أو يا أبو مذكور خذ الدراهم ثمانمائة، ابدأ بنفسك، أكل نفسك ثم أكل أهلك زوجتك ثم أكل والديك ثم عيالك ثم من تعول، ابدأ بنفسك ثم من تعول، فإذا فضل شيء ورأيت أنه فضل عليك زود فقل هكذا وهكذا وهكذا، تصدق على الفقراء والمساكين، اللي يفضل عنك وعن عيالك وعن والديك تصدق على الفقراء والمساكين من باب المواساة، تواسي الفقراء والمساكين من مالك. نعم. قال رحمه الله ورنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان بن أبي خالد عن سلمة بن كهيل عن طاهر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم باع المدبر. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان وابن أبي خالد وابن أبي خالد قال حدثنا سلمة بن كهيل قال حدثنا عطاء قال حدثنا جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم باع المدبر. يقول جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام باع المدبر، معنى هذا أن المدبر حتى يومنا هذا إذا وجدت سواء مدبر عبد مدبر أو حاجة يبيعها وليس له غيرها، أو قال هذه الشيء أبا أخرجها أعتقه لوجه الله أو بتصدق بوجه الله وأنت في حاجة إلى هذا الشيء، هذا لا يجوز، ابدأ بنفسك ثم من تعول ثم بعد ذلك تصدق. أما تأخذ مالك اللي في بيتك الإنسان وأنت في حاجة إليه وعيالك في حاجة إليه ووالدك في حاجة إليه تقول بتصدق، هذا جنون، هذا هبال وجنون. أول ابدأ بنفسك ثم من تعول ثم بعد ذلك تصدق جزاك الله خير. إذا فضل شيء عن نفسك وأهلك وعيالك وزوجتك ووالديك وأقاربك كلهم فضل شيء أعطى المسلمين، لأنه واجب على المسلم أن يواسي المسلمين بالمال، عندك أموال واسي المسلمين بها، واجب عليك ولا تسأل يوم القيامة، تسأل يوم القيامة أنك ما واسيت المسلمين بالمال اللي معك، لأن المسلمين سوا بالمال، فالمال مال الله والعبيد عبيد الله والأرض أرض الله، فالمواساة بالمال بين المسلمين واجب وجوبا ولا يسأل عنه الإنسان يوم القيامة. فالشاهد أنك ابدأ بنفسك ثم من تعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، من يمون أو يعول، أنت تعول عائلة تروح تضيعهم تسافر وتتركهم جوعانين أو عريانين أو ما لهم سكن وشيء أنت آثم، كفى بالمرء إثما يعني إثم كبير، كفى به هذا الإثم أن يضيع من يمون أو يضيع من يعول. نعم. بيع المكاتب. قال رحمه الله قرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن روان عائشة رضي الله عنها أنها أخبرت أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها شيئا فقالت لا عائشة ارجي إلى أهلك فإن أبوا نقضي عنك كتابتك ويكون ولا أكلي فعلت، فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولا أكلي، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعي واعتقي فإن الولاء لمن اعتق، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فمن اشترط شيئا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط مئة شرط وشرط الله أحق وأوثق. يقول النسائي رحمه الله بيع المكاتب يعني إنسان عبد لك الإنسان قال يا فلان أبشتري نفسي منك بمئة درهم أو بألف درهم، كل شهر يحل الألف كل شهر يحل مئة، أشتري نفسي منك بألف درهم، كل شهر يحل مئة، وحتى إذا انتهى انتهيت تحررتها، يجوز هذا. ثم بعد ذلك يجد من يعطيه الثمن بكامله ويبيع صاحبه، الكتابة تبطل خلاص لأننا بعنا خلاص، باعه وبطلت الكتابة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن بريرة الجارية أتتها تستعينها على كتابتها، كاتبت جماعتها بألف أو ألفين لا أدري، ولكن جاءت تستعينه ولم تسدد شيء، بريرة ما سددت شيء، وقالت يا عائشة أعيني على كتابتي، أنا كاتبت من شخص وأريد أن تحرر ولكني كاتبتهم على عشر سنوات، تسع أواق في تسع سنوات، كل سنة تحل وقية، أعينيني يا عائشة. قالت تعالي أنا بعطيت الأواق كلها الآن جميع، ولكن الوللي اذهبي إلى أهلك يعني أسيادك، اذهبي إليهم فإن رضوا أن أشتريها أشتريك منهم وأعد لهم الأواب كلها التسع، أعطيهم إياها الآن ويصير الوللي فأنا فعلتها. فذهبت إليهم وأخبرتهم فقالوا إذا كانت بتعدنا المال لكن الولى لنا، حنا نبيعك إياها والولى لنا. فأخبرت الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لا عليك، اشتريها واعتقيها والولى لمن أعتق. فاشترتها عائشة وعطتهم الفلوس واشترت الجارية وصارت الجارية لها. فخطب الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله ما بال أقوام يشترطون شراء شروط ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، وكتاب الله أوثق أو أمر الله أوثق أو قضاء الله أوثق وشرطه أحق، وإنما الولاء لمن أعتق. فصار الولاء لمن أعتق من ذلك اليوم لأنه لحمة، الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يغط. نعم. المكاتب يباع قبل أن يقضي من كتابته شيئا. قال رحمه الله قرنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني رجال من أهل العلم منهم يونس والليث أن ابن شهاب أخبرهم عن عروة بن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت بريرة إلي فقالت يا عائشة إني كاتبت علي على تسع أواق في كل عام أوقية فعينيني ولم تكن قضت من كتابتها شيئا. فقالت لا عائشة ونفست فيها ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أعطيهم ذلك جميعا ويكون ولا أكلي فعل. فذهبت بريرة إلى أهلها فعرضت ذلك عليهم فأبوا وقالوا إن شاءت أن تتسب عليك فلتفعل ويكون ذلك لنا. فذكر ذلك عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك منها ابتعي وعتك فإن الولاء لمن أعتق. ففعلت. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله تعالى ثم قال أما بعد فما بال الناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. يقول النسائي رحمه الله بيع المكاتب يباع قبل أن يقضي من كتابه، بيع الكتابة المكاتب قبل أن يقضي شيئا من دينه، قبل أن يسدد شيء من دينه ما سدد حاجة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب ابن وهب قال قال أخبرني رجال من أهل العلم، قال ابن وهب أخبرني رجال من أهل العلم منهم الليث ويونس ويونس بن يزيد قال حدثنا ابن شهاب بن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة عن عروة عن عائشة أن بريرة أتتها فأعجبتها بريرة أعجبتها لونها وأدبها فقالت يا عائشة أعينين على كتابتي فإني اشتريت نفسي بتسع أواق كل سنة يحل وقية من الفضة فأعينيني. قالت اذهبي إلى أهلك يعني إلى أسيادك، اذهبي إلى أسيادك فقولي لهم إني أريد أن أعد لهم الفلوس عدا ولكن الولى لي. فذهبت إليهم قالوا لا إن أراد أن تعد الفلوس تعدها ولكن الولى لنا. فرجعت بريرة وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمنعك ذلك، أشتريها وأعتقيها ولا لا ولا شغل. ولما اشترت الجارية عائشة اشترت بريرة واعتقتها خطب الرسول عليه الصلاة والسلام صعد على المنبر وحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، قضاء الله أحق وشرطه أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. خلاص صار الولاء لمن أعتق من ذلك اليوم. الصحابة الأنصار ما يدرون لكن لما أتى خطبة الرسول خلاص انتهى، صار الولاء لمن أعتق، من أعتق مع عبد صار ولاؤه له والولاء هو أن يبقى العبد يكسب مال ويموت فيصير ولاؤه له، والنساء لا دخل لها في هذا إلا من اعتقل، إلا من تولى العتق مثل عائشة تولت عتق بريرة، لكن لو كان العتق لأخيها ما دخلت المرأة، ما تدخل في العتق، إنما يدخل الذكور فقط، العتق الولى للذكور فقط، إلا من تولت العتق بنفسها مثل عائشة، عائشة تولت العتق بنفسها فالولى لها رضي الله عنها وأرضاها، وأما من لم يتولى العتق بنفسه فالنساء لا دخل لها في الولاء، الولاء للذكور فقط. نعم. بيع الولاء. قال رحمه الله قلنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا عبيد الله عن عبد الله بن دينار عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. يقول النسائي رحمه الله النهي عن بيع الولاء وهبته. حدثنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله قال عن عبد الله بن دينار قال حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الولاء وهبته، نهى عن بيع الولاء وعن هبته، لا يوهب ولا يورث. الولاء رحمة كرحمة النسب، لا يباع ولا يوهب ولا يورث أيضا، لا يباع ولا يوهب ولا يورث للذكور فقط، الولاء لمن اعتق لا يباع ولا يوهب، الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. نعم. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد ثم قال النسائي وأخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك قال حدثنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الولاء لا يباع ولا يوهب. نعم، لأنه لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. نعم، نهى عن بيع الولاء وعن هبته. قال رحمه الله قرنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن شعبه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. يقول النسائي رحمه الله حدثنا علي بن حجر علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم اسماعيل بن ابراهيم بن علي قال عن شعبه عن شعبه قال حدثنا عبد الله بن دينار عبد الله بن دينار قال عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الولاء لا يباع ولا يوهب، الولاء لحمة فلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. يقول ابن عمر نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيع الولاء وعن هبته، أما الميراث فيرثه الذكور فقط، الميراث اللي يرثه الذكور فقط، النساء لا دخل لها، ما ترث النساء في الولاء، ما ترث، إنما يرثه الذكور فقط، يعني الميراث يرثه الذكور، الذكور من أعتق، مثلا أبوكم أعتق عبد ثم مات ثم مات العبد، فالولاء للذكور من أولاده، النساء ماتت ما لها دخل في الميراث، الميراث للذكور فقط. نعم. بيع الماء. قال رحمه الله قلنا الحسين بن عريض قال حدثنا الفضل بن موسى السينائي عن حسين بن واقد عن أيوب السقطياني عن عطاء جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء. يقول النسائي رحمه الله حدثنا بيع الماء قال حدثنا الحسين بن حريد قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا الحسين بن واقد قال عن أيوب السختياني قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الماء، لأن الماء الناس شركاء في ثلاث، الناس العالم كلهم شركاء في ثلاث، في الماء وفي الكلى وفي النار، في الماء والكلى والنار شركاء، في الماء وشركة في النار وشركة في الكلى في العشب، ما أحد يمنع أحد عن الرعي ولا أحد يمنع أحد عن الماء أن يشرب ولا أحد يمنع أحد عن يقتبس نار يأخذ نار يولع، الناس شركة في ثلاث، في الماء والنار والكلى العشب، فهم شركة الناس في ثلاث، الماء، فلا يجوز أن يباع الماء. نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيع الماء وأنت لست في حاجته الإنسان. نعم. قال رحمه الله قرنا قتيبة وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن واللفظ له قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار أنه قال سمعت أبا المنال يقول سمعت ياس بن عمر وقال مرة ابن عبد رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الماء. قال قتيبة لم أبقى عنه بعض حروف أبي المنال كما أردت. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وعبد الله بن محمد واللفظ لعبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال عن ابي المنهال قال حدثنا إياس بن عمر عن ومرها بن عبده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الماء. يقول سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام ينهى عن بيع الماء, يعني الماء اللي ما تحتاج له الإنسان تشربه أو تتوضا به ما يجوز تبيعه, الماء ما يباع لأن الناس تركه في ثلاث, في الماء والنار والكلى, الناس تركه في ثلاث, في الماء وفي النار وفي الكلى. قال قتيبة لم أفقه عنه بعض حروف ابن عمر رضي الله عنه بالمنهال, لكن واضح أن الرسول نهى عن بيع الماء. بيع فضل الماء. قال رحمه الله قالنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا داود عن عمرنا بالمنهال عن إياس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء وباع قيم الوقت فضل ماء الوقت فكرهه عبد الله بن عمرو. يقول النسائي رحمه الله بيع فضل الماء حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا داود قال عن عمرو بن دينار قال حدثنا أبو المنهال قال حدثنا إياس بن عمر عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء, أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع فضل الماء, يعني الشيء اللي ما تحتاجه من الماء حرام عليك تبيعه لأن الناس شركة فيك, شركة في هذا الماء, الناس شركة في ثلاث, الماء والنار والكلى, فأنت لا يجوز أن تبيع شيء ما تحتاجه من الماء, ولا يجوز أن تمنع أحد أن يكتبس من النار, ولا يجوز أن تمنع أحدا أن يرعى الكلى إلا حكومة لها مثلا إبل تحمي لا بأس به, لكن تحمي البر كله لا, الناس شركة في ثلاث, في الكلى وفي النار وفي الماء. وباء قيم الوهط قبل ماء الوهط. نقول أن قيم الوهط يعني حارس الوهط, الوهط بالطائف وهو لعمر بن العاص رضي الله عنه باع حديقة, باع فضل ماءها أو أجرها فكره عبد الله بن عمرو بن العاص هذا العمل ورده لأنه ممنوع, بيع فضل الماء ممنوع, الوهط بالطائف حدائق كبيرة لعمرو بن العاص رضي الله عنه. قال رحمه الله قرنا إبراهيم بن الحسن عن الجاهل قال قال ابن جريج أخبرني عمرو بن ديرار أن أبا المنهال أخبره أن إياس بن عبد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا فضل الماء, فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع فضل الماء, نهى عن بيع فضل الماء, نهى عن بيع الماء نفسه إلا ما تحتاجه, ثم نهى عن بيع فضل الماء زائد عليك الماء تقوم تبيع حرام عليك الإنسان لأن الناس شركة في الماء, الناس جميعهم شركة في الماء. بيع الخمر. قال رحمه الله قرنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن ابن وهلة المصري أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما أما يعسر من العنب, قال ابن عباس أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل علمت أن الله عز وجل حرمها, فسار ولم أفر ما سار كما أرد, فسألت إنسانا إلى جنبه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما ساررته, قال أمرت أن يبيعها, فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها, ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما. يقول النسائي رحمه الله تحريم بيع الخمر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا زيد بن أسلم قال حدثنا ابن وعلة الأنصاري قال أنه سأل ابن عباس عما يعصر من الخمر, فقال ابن عباس رضي الله عنه جاء للرسول بزاويتين, نعم أهدى رجل للرسول عليه الصلاة والسلام مزادتين أو قال راوية جلد البقرة إذا دبغ يسمى راوية, والجلد الثاني يسمى راويتين أو مزادتين, الشاهد أنه أهدى للرسول راويتين خمر, فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ألم تعلم أن الله حرمهما, ألم تعلم أن الله حرمه إنما الخمر والميسر والأنصاب والأنزاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون, إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضة في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة, قال أنتم منتهون, قال عمر انتهينا قل أول مقدمات يسألونك على الخمر والميسر قل فيهما ذكرهما وإثمهما أكبر من نفعهما ما حرم, لكن لما قال فهل أنتم منتهون قال عمر انتهينا يا ربنا فحرمت الخمر, فسار الرجل جنبه فقال الرسول بما سررته, قال أمرت أن يبيعهما. قال إن الله إذا حرم شيء حرم الثمن، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، الخمر حرام شربه وحرام ثمنه، لأنك إذا بعته بيشرب الإنسان الثاني هو حرام عليك وعليه، فحرام. فإذا حرم الله شيء حرم ثمنه، الكلب حرام وحرام ثمنه، الخمر حرام وحرام ثمنه إلى آخره. ثم بعد ذلك سيأتي الحديث أن الرسول لعن اليهود والنصارى، سيأتي معه. فتح المزادتين حتى ذهب الخمر في الصحراء، فتحهما شقهما وذهبا في الصحراء. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما نزلت آية الربا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فتلاهن على الناس ثم حرم التجارة في الخمر. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان، محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان الثوري قال عن منصور بن معتمر عن أبي الضحى، عن أبي الضحى مسلم قال حدثنا مسروق بن الأجدع عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قالت لما نزلت آية الربا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فتلاهن على الناس ثم حرم التجارة. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها إنها لما نزلت آيات الربا وتحريم الربا، تحريمه من جميع أصنافه، جميع أصناف الربا حرام، للمسلم لا يتولى، حتى أن تتوظف عندهم لا يمكن، تصير حارس عندهم ما يمكن، تصير كذا ما يمكن، لكن بعض العلماء أباح أنك تجعل فلوسك الإنسان إذا خفت عليها أن تسرق في بيتك تجعلها عندهم أمانة بدون فائدة، بعض العلماء أباح، مع أنه هذا يدخل غبار الربا كما قال الرسول لا يمكن إلا أن يدخل غباره، اللي ما أكل الربا يدخل عليه الغبار، فهذا اللي أمن عنده يدخل غباره عليه، لكن ماذا يفعل؟ يخشى أن يسرق ماله في بيته فيجعله أمانة عند البنك، أمانة بدون فائدة، فبعض العلماء أجاز هذا كونه أمانة. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب تلا على الناس آيات الربا، أن الله حرم الربا تعالى وتقدم في آيات كثيرة، حرب من الله ورسوله، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. خذ رأس مالك الإنسان فائدة لا، خذ رأس مالك من فائدة لا، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ويصير حرب لله ورسوله، المرابي محارب لله ورسوله نعوذ بالله. فالربا بجميع أنواعه وأصنافه وأشكاله وجميع وظائفه وجميع كتاتيبه وجميع أبوابه وحراسه كله حرام، لا يجوز المسلم أن يتولاه مطلقا ويأخذ راتب منه، لا يجوز هذا، لأن الربا حرام وأنت تأكل من حرام الإنسان. فابحث عن أبواب الرزق كثيرة، أبواب الرزق إذا تركت هذا لوجه الله فتح الله لك كم باب رزق، كم باب رزق ما فيه حرام فيه حلال. فلما حرم الربا وتلا آيات الربا تلا عليهم تحريم الخمر عليه الصلاة والسلام، تلا عليهم آيات الخمر اللي حرمها الله تعالى وتقدس. ثم حرم التجارة في الخمر يعني المبايعات في الخمر حرام، أول كانوا يبيعون يشترون فحرم شربه وحرم التجارة فيه عليه الصلاة والسلام. باب بيع الكلب. قال رحمه الله قرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام انه سمع ابا مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومار البغي وحلوان الكاهن. يقول النسائي رحمه الله بيع الكلب يعني حرام بيع الكلب وثمن الكلب حرام، الكلب حرام ثمنه، حتى كلب الصيد، حتى كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الغنم وكلب الحديقة حارس الحديقة كلها اللي أرخص فيه اقتناؤه حرام بيعه وشراؤه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا أبي شهاب الزهري قال عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال حدثنا أبو مسعود البدري، يقال له البدري لأنه سكن بدر ويقال أنه حضر بدر، ولكن الصحيح أنه من سكان بدر لأنه حضر بدر في الجريدة، لأن في جريدة في القائمة الذي حضر بدر ليس له اسم، وإنما هو من سكان بدر فنسب إلى بدر. أبو مسعود البدري رضي الله عنه يقول حدثنا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي. يقول نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. حلوان الكاهن هو أن يأتي من الناس الذي ليس لهم عقول أو ما يخافون الله أو ما يأخذهم العطف على الولد أو على البنت فيذهب إلى كاهن نعوذ بالله. الكاهن لا شك أنه كافر لأنه يدعي علم الغيب، ومن ادعى علم الغيب فهو من الطواغيت الخمسة. الطواغيت خمسة: من ادعى شيء من علم الغيب، والكاهن يدعي شيء من علم الغيب فيذهب إلى الكاهن ويقول تكهن لولدي أو افعل بولدي أو اترك لولدي، فيأتي كاهن ويعطيه فروش، يعطيه 100 ريال 200 ريال، هذا يسمى حلوان الكاهن. هذا حرام، حرام على الكاهن، حرام أن تعطي أنت، وحرام على اللي تعطيه. حرام على الكاهن أن يستلم، حرام عليك أن تعطيه أنت، لأنه يدعي الغيب وأنه خارج من ملة الإسلام. الكاهن والمنجم والعراف كل هذا نعوذ بالله خارجين من الإسلام. من أتى كاهنا أو عرافا أو كاهن فقد كفر بما أنزل على محمد. قال رحمه الله: قال عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا سعيد بن عيسى قال أنبأنا الفضل بن فضالة عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في أشياء حرمة وثمن الكلب. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله، الرحمن بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن عيسى، سعيد بن عيد قال سعيد بن عيسى ابن عيسى قال حدثنا المفضل بن فضالة قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في أشياء حرمها وثمن الكلب. يقول ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام حرم أشياء ومنها ثمن الكلب، يعني لا يجوز أن تبيع الكلب وتأخذ ثمنه، سواء كلب صيد أو كلب ماشية أو كلب حدائق يحرس الحدائق. اللي رخص الرسول في اقتنائه معناه لا يجوز بيعه ولا شراه. ثمن الكلب الصيد، يقول بعني كلب الصيد هذا بسيط به الأرانب بسيط به الغزلان، بعني يا فلان، تقول حرام، ما يجوز بيعه ولا شراه. والكلب من حيث هو كلب لا يجوز بيعه ولا شراه، وحرمه الرسول عليه الصلاة والسلام. مستثني قال رحمه الله: فرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى زمن الكلب والسنور إلا كلب صيد. قال أبو عبد الرحمن: هذا منكر. يقول النسائي رحمه الله: ما استثني يعني من ثمن الكلب، كان الصيد بيستثني. يقول حدثنا إبراهيم بن الحكم قال حدثنا حجاج بن محمد، حجاج بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أبو الزبير عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الكلب إلا كلب صيد أو سنور، أو نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد، ونهى عن بيع الكلب والسنور إلا كلب صيد. يقول النسائي رحمه هذا الحديث منكر، هذا الحديث منكر بل أكبر من المنكر. نعم. بيع الخنزير. قال رحمه الله: قرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح في مكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شعوم البيتة؟ فإنه يطلع بها السفن ويدهن بها الجلود ويستسبيه بها الناس. فقال: لا، هو حرام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم شعومها جملوا ثم باعوا فأكلوا ثمنه. يقول النسائي رحمه الله: بيع الخنزير، بيع الخنزير يعني حرام، تحريم بيع الخنزير، أكل الخنزير وبيعه حرام. يقول حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد، الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب قال عن عطاء بن أبي رباح قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عام فتح مكة وهو يخطب الناس فقال: نعم، إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام حرمه الله ورسوله. فقيل: يا رسول الله، فسئل الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا: إننا نستصبح يا رسول الله، نستصبح بالودك، هذا ودك الميتة، نستصبح ونجعله سرج لنا ونطحن به السفن، ندهن به السفن ونفعل به نفسه، يعني نذيب الشحم هذا إلى ودك، ثم الودك ندهن به السفن علشان ما يضرها الماء، الماء ما يضرها لصانة مدهونة في ودك، ونستصبح بالمسجد نجيبه مصباح نخليه فتيلة في ودك تضوي علينا المساجد ونفعل ونفعل. قال: لا، هو حرام، وحرم الخمر بيعه وشراؤه. هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عند ذلك قاتل الله اليهود. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام في خطبته: قاتل الله اليهود، فلما حرم الله عليهم الشحوم جملوها يعني أذبوها وباعوها، يعني معناها أنهم نقلوها من حالة إلى حالة، قالوا إنا نقلناها حيلة من الحيل الحل اليهود، نقلناها من حالة إلى حالة، الشحوم حرام علينا ما نبيعها لكن نذيبها، يذيبونها على النار، فإذا صارت ودك باعوها. يقول قاتل الله اليهود احتالوا، فلما جملوا حرم الله عليهم الشحوم جملوها يعني أذبوها حالة إلى حالة. هذا مثل نعوذ بالله الذين أخذوا السمك في يوم السبت، أخذوا السمك في يوم السبت، استادوا يوم الجمعة، خلوا شبكهم وقلبهم الله خنازير قردة وخنازير نعوذ بالله. الحيل اليهود الله تعالى ينتقم منهم، تعالى وتقدس، وكل من احتال على ربنا فربنا ينتقم منه انتقام مر. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.